الجهال اليوم يسمي مثلا الحسابات الفلكية من علم الغيب، إذا رأى يقدرون أن الكسوف يقع بكذا وكذا والكسوف والخسوف يقع في يوم كذا وكذا، قال هذا من علم الغيب وما يدري. أنت جاهل أصلا ما تفهم، هذا ليس من علم الغيب، هذا من حسابات معروفة عندهم، ولك لا يكاد يخطئون. لو كان من علم الغيب كان أخطأوا مرة وصابوا مرة أخرى، لكن لا يكاد يخطئون أبدا، لأن هذا ليس من علم الغيب، هذا من علم الحسابات.